السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فندم ازي السلام. سيدنا الشيخ؟ ازي سيدنا الشيخ؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أسر الأدب لها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم. نعم. نساء إلا ما قد سلف. نعم. حضرتك أنا هقرأ إن شاء الله بقصر البدل وفتح زاوية الياء. بس ده ليس له علاقة بالبدل، هذا في الخمسة الثانية. نعم. ولا تنكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم. هذا عندنا فيما النساء إلا فيها الإبدال والتسهيل، والإبدال مقدم في الأداء، أتيت بالإبدال، يمكن التسهيل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون حديثا. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا مرضى أو على سفر أو جاء أحد غائط. لا تقف على الغائط ولا أخبار من شيء. كنت مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد لا. ليس فيها إشباع لأن الحاء متحركة بعد الهمزة. نعم أصبحت. يبقى فيها التسهيل فقط فيها الدال مع القصر والتسهيل. جاء لا هكذا جاء أحد هذا هو الدال جاء أحد هذا هو التسهيل. إبدال أو جاء إبدالها إبدالها ألف يعني إبدالها ألف والبد حركتين فقط. هي إيه اللي بيخليها من إشباع؟ إشباع يعني في حرف ساكن بعد الهمزة. الهمزة بتبقى حرف مد بعدها ساكن يبقى مد لازم. أما إذا كان الحرف متحرك فتبقى الحرف المد وبعدين متحرك يبقى مد طبيعي حركتين فيه. يبقى أو جاء أحد كده جاء هذه المد الواجب المتصل جاء وبعدين نقول الهمزة وبعدين نمد حركتين الهمزة ونمد حركتين هكذا جاء وبعدين حرف جاء أحد والتصريف جاء أحد. نعم ووجه الإبدال مقدم على التسهيل. الورش لأن الإبدال الورش الطريق الأزرق هذه الرواية المصريين. وأما التسهيل فمن أهل عن أهل بغداد طبعا ورش هنا كان مصري. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا تيمموا البيت مشددة فيها غنى

شفاعة سيئة. أوصل. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وأصدق من الله حديثا. لا أحد أحسنت بكل أحد إن شاء الله. جزاك الله خير. يا شيخ انا كنت عايز استاذن حضرتك في شيء، يعني ايه راي حضرتك لو ان انا في مواضع الخلاف ذكرت الدليل من الشافعيه، زي ما ذكرت انا يعني احفظ الدليل من الشاطبيه واذكره في موضع الخلاف حفظ عشان القراءه يعني. ايه راي حضرتك؟ لا بنقرا على اساس ان حضرتك كنت بتقول لي في الاول ختمه حفص، كنت بتقول لي الدليل اثناء. انا كنت بقول ما اخافه عن شيخي في هذه الخطبه تحديدا يعني. نعم كنت لسه مستجد، فكان بيقرأني عاصم، فكان بيجيب الدليل بعد كلام اقرا على طول وسابني بقى انا ادور بنفسي وانت تدور. تمام يا سيدي، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.